إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، هذه الآية يعني قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، من سورة الأعراف، آية تشبهها فيما يبدو من ظاهر معناها آيات أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليكم، وهي آيات كثيرة مبثوثات في أكثر من موضع من كتاب الله العزيز، لكن هذه الآية لدى التأمل وإمعان النظر فيها شيء جديد، وفيها إشارة إلى قضية لم تؤشر عليها الآيات الأخرى الكثيرات. ألا ترون معي أن قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يفيد بظاهره أن خلقنا وتصويرنا كآدميين أبناء لآدم عليه الصلاة وأفضل السلام قد تم قبل خلق آدم، أو على الأقل بحسب منطوق الآية قبل أمره سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، آية عجيبة، آية عجيبة، وظاهرها كما قلت يشير إلى مسألة ربما تبدو من المسائل التي تتناقض مع مفاد الآيات الأخرى في هذا الباب. كيف انفصل عن هذه الشبهة جماهير السادة المفسرين القدماء؟ قالوا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يريد به سبحانه وتعالى أصلنا، أي أبانا الأول آدم، أي خلقنا أصلكم، خلقنا أصلكم وصورنا، بدلالة قوله تبارك وتعالى: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طيب، هذا جواب عن هذه الآية، فما الجواب عن آية في معناها؟ فما الجواب عن آية في معنى هذه الآية؟ في معنى هذه الآية: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هذه الآية أيضا وجدنا أنها في معنى آية الأعراف: حملناكم، حملناكم أنتم، حملناكم في الجارية. كيف؟ قالوا أيضا نفس الشيء، أي حملنا أصولكم الذين تناسلتم منهم بعد، الذين تناسلتم وكنتم ذراري لهم من بعد. هذا معنى هذا، هذا ما كان يعطيه العصر بمعطياته، عصرهم القديم المتقدم هذا الذي كان يسمح به، وهذه الفرصة المتاحة لفهم أمثال هذه الآيات المعجزة من كتاب الله سبحانه وتعالى. العجيب في هذا الكتاب، وهذا يتفطن له كل من قرأه قراءة جادة ومستوعبة ومقارنة، العجيب في هذا الكتاب مما لا يمكن أن يتوفر لأي كلم أو لأي قول آخر، أن الله سبحانه وتعالى منزله يحشد ويحشر إليه، يحشد فيه ويحشر إليه جماهير المعاني المختلفات مما يمكن أن يطاله بالتفسير والتبرير والتحليل العقل التاريخي في حقبة من الحقب، ثم أيضا مما يمكن أن يجاري هذا العقل في مراقي ترقيه العلمي والنظري، وهذا شيء عجيب. كيف؟ يعني الأولون فهموا هذه الآية، فهموا هذه الآية أو الآيات، ووجدوا أنها متسقة وملتئمة ولا تؤشر إلى أي أمر متناقض كما قد يظهر لنا الآن في يومنا هذا أو في زماننا هذا، ونحن الآن بدورنا من ورائهم نفهم هذه الآيات فهما جديدا يؤكد أن هذا القول من لدن عليم حكيم ولطيف خبير أحاط بكل شيء علما لا إله إلا هو، وأنه من المحال أن يكون من نظم أو تأليف محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا هو إعجاز القرآن، هذا هو إعجاز القرآن، نظم أو ركب بطريقة تتواءم مع كل فهم بما لا يشعر هذا الفهم بتناقض ما، بتناقض ما، إلا الذين يكابرون ويباهتون ويحملون كتاب الله ما لا يحتمل انتصارا للأهوية، للأهوية النفسانية، وميلا مع ميلان نفوسهم الملحدة في أسماء الله وصفاته، الملحدة في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. لكن قبل أن أكشف النقاب عن سر الإعجاز في هاتين الآيتين العظيمتين من كتاب الله، لابد أن أجيب عن شبهة يثيرها كثير من المتكلمين من الإسلاميين ومن أعداء الفكر الإسلامي والعضاء الإسلامي، يقولون: ما معنى كلامكم وقولكم وحديثكم المعاد والمكروه في إعجاز القرآن وبالذات من ناحية علمية، وهذا الإعجاز لا يظهر إلا حين يظهره العلم، كيف يكون إعجازا؟ لماذا لم تعرفوا هذه الأشياء ولم تفهموها ولم تدركوها قبل أن يكتشف العلم ما اكتشف وقبل أن يصل إلى ما وصل إليه؟ وهذه شبهة أوهى من بيت العنكبوت، مع أنه يغتر بها كثير من المدافعين عن إعجاز القرآن وعن هذه الحومة المقدسة الطهور، عن هذه الحومة المقدسة الطهور، حومة كتاب الله سبحانه وتعالى. هي شبهة تهافتت تهافت الزجاج وكل كاسر مكسور، لا قيمة لها بتة. كيف؟ الله عز وجل أجاب عن مثل هذه الشبهة بقوله تبارك وتعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، لكل نبأ مستقر، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق إلى آخر الآية. الله قصد إلى ذلك تبارك وتعالى. كيف يكون الكتاب في هذا الباب وبهذا اللحاظ أي العلمي معجزا إذا تكشفت معانيه لكل عصر؟ لا يكون معجزا إلا إذا ذخر بمعان لا يكشف عنها إلا عصر بعد عصر، وحقبة تلو حقبة، وأناس دون أناس، وأناس دون أناس. لكن بيت القصيد كما يقال، واللينة التي لها طلع نضيد، بيت القصيد أي يقال: هل اختلف وتناقض وتناكد القرآن مع مقررات العلم المكتشفة حديثا أو في غير الحديث؟ كلا، إنه يتطابق تطابقا تاما. لذا قال: لكل نبأ مستقر. هذا النبأ شبهه الله تبارك وتعالى بالطائر، الذي يضرب بجناحيه ويطير إلى أن يقع في مستقره، إلى أن يستقر في مستقر معين، ومستقر هنا اسم مكان كما لا يخفى، لكل نبأ مستقر. وقد يؤول أيضا بأن المراد به اسم زمان بمعنى ما من المعاني، والمستقر يأتي زمانيا ويأتي مكانيا، والشمس تجري لمستقر لها، يأتي بمعنى الزمان ويأتي بمعنى المكاني، وكلاهما صادق. إذن هذا هو مستقر مثلا هذا النبأ في هاتين الآيتين في هذا العصر بالذات، في هذا العصر بالذات. كيف؟ أريد أن أوضح وأن أميط اللثام عن حقيقة هذه المسألة. طبعا كلنا لآدم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا، معروف هذا ومقرر قبل القرآن، ليس في هذا أي إعجاز جديد، وليس في هذا إنباء بدع أو مستحدث، هذا شيء قديم قال به أهل الملل السماوية السابقة، موجود في الكتاب المقدس أو كما يدعى بالكتاب المقدس. نعم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى آخره، في أول النساء، هذا معروف. لكن كما قلت في صدر الكلام أو صدر الكلام الذي جاءت به آية الأعراف، والآية الأخرى إن لما طغى الماء الحق هو أمر جديد زائد على تقرير حقيقة كون الآدميين نسلهم أب واحد وأم واحدة، هذا معروف قبل القرآن، هذا معروف قبل القرآن. ما هو الأمر الجديد في آية الأعراف وفي آية الحاقة؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الذي ندريه جميعا من تأمل كتاب الله ومن حديث المصطفى الصحيح عليه الصلاة وأفضل السلام أن الإنسان يجري تصويره في رحم أمه، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في أول آل عمران، قطعا هذا هو تصوير، وقد ورد في أحاديث صحيحة أن هذا التصوير يأتي في العشر الرابع من عمر الإنسان الجنين، يعني في 40 في 45 في 46 في هذا الزهاء أو في هذا يعني الإطار الزمني يتم التصوير، تصوير الإنسان، تصوير الإنسان بخلقة تنبئ أنها خلقة إنسانية، أنها خلقة، هذا تصوير رحمي، هذا تصوير رحمي. لكن ظاهر الآية ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم غير ذلك، أمر مختلف تماما، هناك خلق وتصوير قبل أن يأمر الله الملائكة بالسجود لآدم. هذا ما كشف عنه العلم الحديث كما قلت من قديم، حتى مثلا في أسطورة جلجامش المشهورة وفي غيره، وفيها أسطورة الطوفان وغير ذلك، الكل متفق على أن الناس، وهذا قد يعرف ببداهة العقل، قد يعرف ببداهة العقل وإعمال قليل من الرأي، أن الكل ينحدر وينمي إلى أب واحد وأم واحد، شيء طبيعي، هذا معروف، ويتكثرون بطريق التذري والتناسل. لكن الذي لا يعرف ولم يعرف ولم يؤشر إليه إلا القرآن الكريم وإلا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في غير حديث صحيح، في أكثر من حديث صحيح، طريقة هذا التناسل، طريقة هذا التناسل. كلنا كنا مودعين أو مطمورين في أبينا آدم، كلنا، وكلنا كنا مقدرين، لأن الآن بحسب معطيات علم الوراثة الحديث الإنسان مقدر تقديرا تاما في النطفة، مقدر تقديرا تاما في النطفة، في نطفة أبيه ونطفة أمه، فإذا التقيا صارت أيضا نطفة أمشاجا، من نطفة أمشاج نبتلي، أيضا هي نطفة، نطفة خليطة، نطفة خليطة، مقدر في النطفة كاملا كل صفاته، في كم؟ في 100,000 جين أو مورثة، هكذا يقول يعني علماء الوراثة المحدثون، اختلفوا، بعضهم قال 50,000 جين وبعضهم قال بين ذلك وبعضهم قال 100,000. الآن في مشروع الجينوم العالمي هذا الذي سينتهي عام 2003 متفقون على أنها 100,000 جين أو 100,000 مورثة، هذا من أصدق ومن أوثق الأنباء العلمية في العالم، 100,000 مورثة، الإنسان كله مقدر تقديرا تاما بطوله وعرضه ولونه ومزاجه وقابلياته واستعداده، أشياء كثيرة كلها مقدرة هنا، طبعا صورته مقدرة، طبعا مقدرة، ولون عينيه وشكل أنفه وأذنه وأسنانه وشفتيه وجبهته وشعره كله مقدر. إذا نوع من الخلق ونوع من التصوير نعبر عنه بالتقدير سابق، هذا الذي يدعوه علماؤنا كما فهموه من كتاب الله تبارك وتعالى، وأولوا به آية الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، في أحد تأويليها. لكن آية الأعراف هذه في آخر الأعراف، آية الأعراف في أولها، وآية الحق أوضح في الدلالة على ما نرمي إليه، أوضح في الدلالة على ما نرمي إليه إن شاء الله تعالى. إذن كلنا كنا موجودين ومطمورين في صلب أبينا آدم، كلنا مخلوقين ومصورين، وبعد ذلك أمر الله الملائكة أن تسجدوا لي آدم. فكأن هذا التكريم تكريم للإنسانية كلها في شخص أبيها الأول الجامع الحاوي آدم عليه الصلاة والسلام. ثم قلنا ولذا ذكر الله تبارك وتعالى ذلكم في معرض الامتنان، نحن لم نشعر بهذا السجود ولم نشعر بهذه التكرمة، لكن يفيد القرآن أننا كنا مخلوقين وكنا مصورين وكنا في ظهره. ألم تقرأوا في الأحاديث الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى مس صلب آدم بيمينه سبحانه وتعالى وأخرج من صلبه كل من هو كائن من نسمه من ذريته من السعداء والأشقياء إلى يوم القيامة، هؤلاء عن يمينه وهؤلاء عن يساره. كلهم موجودون وجودا كما قلنا يحدد ملامح الخلق، يحدد ملامح الخلق وهيئة وشكلة الصورة: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. شيء غريب. الآن علم الحديث لم يترك هذه المسألة عبثا، وهم يعلمون كما قلت غير مرة أننا لابد أن نرتقي ولابد أن ننحدر من أصول واحدة، من أصول واحدة. بحثوا هذه المسألة في 40 سنة، من 40 سنة والبحث جار على قدم وساق في هذه المسألة، وأشهر العلماء المعنيين ببحث هذه القضية وتحقيق هذه المسألة عالم أمريكي شهير جدا، وهو أحد المؤسسين الكبار لعلم البيولوجيا الجزيئية، ألان ويلسون، توفي سنة 91 باللوكيميا، وفريق بحثه الشهير جدا في جامعة كاليفورنيا بيركلي. هذا الرجل ظل يبحث في تحقيق هذه المسألة 30 سنة، عالم مع فريق بحث كامل 30 سنة يبحثون هذه المسألة. كيف؟ وذلك بتقنية خاصة بدراسة المورثات أو الجينات الموجودة في المتقدر أو الميتوكوندريا، مولدة الطاقة في الخلية الإنسانية، في الخلية الإنسانية ميتوكوندريا. هذه الميتوكوندريا أو المتقدرة كما يترجمها الشاميون، المتقدرة فيها 37 مورثا فقط، مع أن نواة الخلية فيها 100,000 كما قلنا مورثة، هذه فيها 37 مأخوذة فقط من جهة الأم، لم يساهم فيها الأب بمورث واحد، كلها من الأم 37. ولذا حتى في موضوع الاستنساخ وتحدثنا عن ذلك قبله، يعني قلنا يعني ليس من شرط النسيلة الجديدة أن تكون مطابقة تماما 100% بالمعنى العلمي للنسيلة أو للأصل القديم. لماذا؟ لأن هناك مورثات أيضا ولها علاقة ببعض، حتى الأمراض الوراثية التي تورث من جهة الأم فقط موجودة في المتقدرة وليست موجودة في النواة. فأن يعني تنتج إنسانا يطابق الأصل 100% كما يقال مستحيل لحد الآن، هي الآن مستحيل، وإن لم يكن مستحيلا بحكم النظر العلمي قد يصير ذلك ممكنا في الأيام المستقبلة أو في السنوات القادمة، والله تعالى أعلم. على كل، لماذا درس المورثات في هذه المتقدرة؟ لأن عددها قليل جدا وهي من جهة الأم، فإذا أمكن تتبع حسابيا، إذا أمكن تتبع التغيرات والطفرات الحادثة والواقعة فيها، فبطريقة أسهل بكثير يمكن أن نعرف أن الأصل الأول للبشرية جمعاء هو أم واحدة أنثى واحدة. لكن أن ندرس 100,000 جين عملية شقة وصعبة جدا، ومن الصعب تتبع ذلك حسابيا، تتبع الطفرات والمتغيرات في 100,000 جين وفي أجناس مختلفة. الآن على وجه الكرة الأرضية يوجد أكثر من 2500 جنس من البشر، طبعا أجناس مختلفة كثيرة جدا جدا، أكثر من 2500 جنس بحسب تقسيمات أناسية أو أنثروبولوجية محددة. وتوصل هذا الرجل ألان ويلسون وفريقه ما زال بعد موته إلى اليوم أيضا يكمل هذا الدرس الطويل المضني. توصل إلى أن البشر جميعا أبناء امرأة واحدة، أم واحدة، وهي حواء المذكورة في الكتب السماوية، وهذه كان موطنها أفريقية، قارة أفريقية. لماذا؟ كيف؟ كيف حدد أن أفريقية موطن هذه الأم الأولى؟ سنأتي على جواب ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. فريق آخر في جامعة ستانفورد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا درس هذه المسألة سنوات بعيدة من خلال دراسة 100 جين على قطاع كبير جدا جدا من البشر ينتمي إلى 1800 جنس في عشرات الدول وفي القارات الخمس. 100 جين على قطاع كبير جدا من الناس ينتمون إلى 1800 جنس من الأجناس البشرية المتواجدة. وجدوا كنتيجة لهذه الدراسة أيضا الطويلة الشاقة أن أصل البشرية رجل واحد وامرأة واحدة، وأنهما قد خلقا هكذا بحسب التقديرات العلمية الوراثية قبل 200,000 سنة في قارة أفريقيا أو أفريقية، آدم وحواء. ثم حدثت بعد ذلك الهجرات، هاجر هذا الأب وربما هذه الزوجة من أفريقيا إلى آسيا حيث استقر مبدئيا في غربها، استقر مبدئيا في غربها. نحن نعرف أنه هاجر إذا كان فعلا في أفريقيا قطعا هاجر إلى الجزيرة العربية في آسيا طبعا. لماذا؟ حيث أرسل عائم البيت، الذي أرسل عائم البيت هو آدم عليه السلام، وهذا ثابت بالنصوص، والذي رفع القواعد من البيت إبراهيم وإسماعيل، أما الذي بناه وأسسه ووضع أسه فهو آدم عليه الصلاة وأفضل السلام. هنا قد يثور سؤال طريف، يعني إذا انتقل آدم من أفريقيا إلى آسيا قطعا لابد أن يكون قد انتقل مثلا عبر خليج السويس، لم تكن آنذاك قد عرفت إيش الجواري أو السفن. أول من ألهم صناعة السفينة هو نوح عليه الصلاة وأفضل السلام. إذا قطعا لم يقطع ذلك عبر البحر، إذا قطعه عبر البر بأي وسيلة مواصلات وكيف استطاع ذلك؟ عملية شاقة. هنا الرسول يعطينا إيش إشارة أيضا تفهمنا الجواب الصحيح في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنهما وأرضاهما، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ولم يكن في حجمنا هذا الصغير، 60 ذراعا، فهذه تأتي زهاء 50 مترا، 60 ذراعا تأتي زهاء 50 مترا بالتقريب. ثم قال له: اذهب إلى تلك الملائكة واطرح عليهم السلام وانظر ما يجيبونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فجاءهم وقال: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله. قال عليه السلام: فزادوه الرحمة، فزادوه الرحمة. قال: فمن دخل الجنة دخلها على صورة آدم، دخلها على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقصون حتى اليوم. يقول النبي: آدم 60 ذراعا، 50 مترا ذاهبا في السماء، خلقه الله ب50 مترا ذاهبا في السماء، ثم لم يزل الخلق ينقص حتى صرنا نحن الأقزام، أقزام هذا القرن الذي نعيش فيه. نعم، 50 ذراعا. معنى ذلك أن آدم، طبعا في حديث ضعيف آخر، 60 ذراعا أو 50 مترا، 60 ذراعا في 7 أذرع، في 7 أذرع، كائن عملاق يعني مثل عمارة تقريبا تزيد على 20 طابقا، على 20 ايه طابقا، 22 تقريبا، 20 طابقا. معنى ذلك ان ادم حين كان يخطو عليه السلام كان يقطع الكيل الواحد الكيلومتر الكيل الواحد في 25 خطوة فقط، في 25 خطوة يقطع الكيل، احسبها رياضيا، بمعنى انه يستطيع ان يقطع 100 كيل في الوقت الذي يقطع فيه احدنا 2.5 كيلو فقط، بمعنى أنه كان يسير بسرعة تعادل سرعة سيارة متوسطة بحسابات اليوم. إذن يمكن تصور كيف قطع هذه المسافة من غير أيضا وسيلة مواصلات. إذن لا نتصور أنه قطعها على الجمل أو الدابة أو البغل أو الحمار أبدا، حاشاكم، وإنما قطعها برجلي هذا الكائن العملاق. نعم هناك إشكال أيضا في علم البيولوجيا على هذه الطريقة، ربما نبحثه مع أحد الدارسين المتخصصين في هذه القضية، وليس عندي فيه جواب في الحقيقة. إشكال كبير في مسألة طول آدم وضخامته من ناحية أن وزن الجسم يتناسب مع مكعب حجم نعم وزن الجسم يتناسب مع مكعب حجمه فهذه تحتاج إلى حسابات دقيقة حتى يعني نجيب عن هذه الشبهة العلمية في هذا الباب. على كل حال فهذا ما ذكر. بعد ذلك حدثت الهجرات من آسيا إلى أستراليا، من جنوب شرق آسيا إلى أستراليا، وحصل الانفصال الجيني، وحصل الانفصال الجيني بهذه الهجرات. لماذا؟ لأنه كلما هاجرت قبيلة أو جماعة من البشر حدث تكيف جديد لهذه الجينات. هذا التكيف درسته هذه الدراسات الحديثة وأنتج لنا علما جديدا يدعى بعلم جغرافيا المورثات، جغرافيا الجينات. يعني على سبيل المثال مثلا الذي يعيش عند خط الاستواء كالأفريقيين مثلا، هؤلاء يمتازون بجلد داكن اللون جدا، وهذا مطلوب ومهم حتى يقيهم الأضرار البالغة لأشعة الشمس والإشعاعات الضارة التي تحتويها هذه الأشعة، بالذات فوق البنفسجية المسببة لأنواع من السرطانات. هذا ملائم. لكن مثلا هنا الشعوب التي تعيش بعيدا عن خط الاستواء، الشعوب الفاتحة البيضاء حباها الله تبارك وتعالى، أو تكيفت بما حباها الله تبارك وتعالى مع جلد فاتح اللون جينيا، مع جلد فاتح رقيق أبيض، مما يفسر لنا طبعا هذا الجلد الأبيض الرقيق يستطيع بالمقابل أيضا أن يساهم بكفاءة عالية في تخليق فيتامين دي الذي يتخلق بفعل إيه؟ الأشعة فوق البنفسجية، بخلاف الجلد الداكن الأسود، مما يفسر لنا شيوع أو علو نسبة أو ارتفاع نسبة السرطانات الجلدية في هذه الشعوب الفاتحة البيضاء الذين يأخذون حمامات شمسية طويلة لوقت طويل، جلدهم لا يتحمل ذلك، جلدهم الأبيض الفاتح لا يتحمل هذه الإشعاعات الضارة. هذا التكيف، هذا مثال بسيط جدا مشهور لقضية التكيف في الجيني مع المنطقة جغرافيا. علم جديد يسمى جغرافيا الجينات، جغرافيا المورثات، نشأ أثناء هذه الدراسات. حدث الانفصال الجيني في فترة من 40 إلى 50 ألف سنة. ثم بعد ذلك أيضا من آسيا صارت هناك أي رحلة إلى أوروبا، ثم بعد ذلك من آسيا إلى أمريكا الشمالية، وثبت أيضا أن أقدام الإنسان وطأت هذه المنطقة أمريكا الشمالية في فترة تقرب من 15 ألف سنة في بعض هذه الدراسات. المهم كانت البداية من أفريقيا، ثم بعد ذلك حصلت الهجرات من آسيا. كيف عرفوا ذلك؟ وجدوا أن الفروق الجينية بين الأفريقان أو الأفريقيين أكبر منها بين أي أجناس أخرى على وجه هذه البسيطة. نأخذ أي جنسين آخرين ونرى الفروق جينيا بينهما أقل من الفروق بين الأفريقي وبين أي جنس آخر. لماذا؟ لأن الانفصال حدث منذ وقت بعيد وسحيق، لأن الأصل هو إيه؟ أفريقيا، الأصل هو أفريقيا. وهكذا كلما كان الانفصال في فترة أقل كلما كانت الفروق الجينية إيش؟ أضعف. بتتبع هذه الفروق بعمليات حسابية كما قلنا في دراسات يعني يقوم عليها إيه؟ فرقاء أو أفراق من العلماء الإحصائيون لحشرات السنين، عشرات السنين يقرؤون هذه المسائل ليل نهار، وجدوا أن الكل ينتمي إيه؟ إلى قارة أفريقية، والكل يعود بدوره إلى إيه؟ شخص واحد، إلى شخص واحد. هذه الحقيقة العلمية كما قلت القرآن والحديث عبر عنها تعبيرا واضحا جليا. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، بعد أن خلقنا وصورنا وقدرنا وأودعنا إيه؟ وأودعنا صلب أبينا آدم عليه الصلاة وأفضل السلام، قال ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم. وفهم طبعا آية الذر أعتقد أنه يزيد هذه المسألة وضوحا، وفي هذا الإطار نستطيع أن نجيب عن قوله تبارك وتعالى الشبهة الناشئة في فهم قوله تبارك وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، بنفس المعنى. طبعا هذا يفتح لنا بابا من النقاش في قضية خلافية، وهي قضية عموم الطوفان أو خصوصه. هذه الآية في ضوء هذا الفهم الجديد تؤكد أن الطوفان كان عاما. حملنا إيه؟ جميعا سائر البشرية في الجارية في سفينة نوح. إذن لم يبقى غيرهم، ولذا قال تبارك وتعالى في موضع آخر وجعلنا ذريته هم الباقين. هذه الآية آية الجارية مع آية الذرية تؤكدان أن الطوفان كان عاما. لكن قد تثور هنا شبهة جديدة، كيف نقول إنه كان عاما مع أن نوح ما أرسل إلا إلى قومه، وبعيد من حكمة الله وعدله سبحانه وتعالى إيه؟ أن يعذب أقواما بذنب وبجريرة قوم آخرين. ولا يمكن أن ننفصل عن هذه الشبهة إلا بأن نقول إن البشرية كلها كانت متموضعة وواقعة في تلك المنطقة البعيدة تاريخيا وزمنيا، وأرسل إليهم نوح. ممكن بهذا الجواب يحتاج إلى تحقيق وتدقيق أن ننفصل عن هذه الشبهة، والله تبارك وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوا الله وأنتم موقنون به. لمين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العربي الأمين الكريم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين الميامين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، لا يفوتني أن أذكر أننا دخلنا كما تعلمون من يوم أمس تقريبا في العشر الأوائل أو العشر الأول من شهر ذي الحجة، هذا العشر الذي قال فيه نبيكم عليه الصلاة وأفضل السلام: ما من أيام العمل فيها حب إلى الله تبارك وتعالى من أيام العشر. طبعا قال علماء وليالي باتفاق، من أيام العشر وليالي عشر ذي الحجة أيام مباركات عظيمات طيبات يتعرض الله فيها سبحانه وتعالى لعباده بالنفحات الإلهيات والأنوار القدسيات. فاغتنموا هذه الأيام واغتنموا هذه الليالي، وأول ما ينبغي علينا أن نغتنم فيه هذه الأيام بالصيام. يستحب فيها الصيام جدا، وأيضا بقراءة القرآن وبذكر الله وكثرة الاستغفار وقيام الليل لمن استطاعه، وأن استطاع أن يتهجد فهذا أحسن، والتوسع بالصدقة على الفقراء والمحاويج والمساكين وبأفعال الخير والبر جميعا، لأنه كما قال نبيكم: وسمعتم هذه الأيام العمل فيها أحب العمل إلى الله في السنة، في أيام العشر من ذي الحجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسرني وإياكم لليسرى فيها ولصالح العمل، وأن يتقبل ذلك منا خالصا لوجهه الكريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، إنا بك وإليك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا دارا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. ونعوذ بك ربنا من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم.